السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل كما أراني هذه الوجوه الطيبات المباركات في هذا المكان الطيب المبارك أن يريني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، جئتكم في هذه البلدة وحقيقة كنت في شوق شديد جدا أن أستمع إلى مناشط الإخوة فيها، إلى ما حفوا به هذه الديار من حلقات تحفيظ القرآن والدور النسائية وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى مناشط الإغاثة والبر والتغذية وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله عز وجل منها. فسبحان الذي ألهمكم أن قمتم بهذا الواجب حق القيام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم وذرياتكم وفي أرضكم وشجركم وهوائكم، وأن يزيدكم قوة على طاعته، وأن يجعل ما أعطاه لكم متاعا لكم تستعينون به على مرضاته. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة أعطي كل ذي حق حقه، وهذا العنوان سلمكم الله كما تعلمون هو جزء من حديث لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح، لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمرو، ألم يبلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل يا عمرو، لا تفعل. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العبادة، ثم أرشده إلى كيف تكون أفعاله موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عبد الله بن عمرو، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. جاء ديننا العظيم هذا ليجعل الإنسان منا المسلم الذي تمسك بهذا الدين يجعله قائما بكل الحقوق من أولها إلى آخرها. فليس في ديننا سلمكم الله أن الإنسان يهتم بجزئية من هذا الدين فيكون مثلا حريصا على الصلاة، حريصا على الصيام، حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حريصا على الدعوة، ثم تجد أنه قد أهمل نفسه، أهمل والديه، أهمل زوجته، أهمل أولاده، أهمل جيرانه. لا، وإنما هذا الدين جاء يطلب من كل واحد منا أن يعطي كل ذي حق حقه. تعالى سلمك الله بدءا لننظر في القرآن كيف جاء يأمرنا أن نكون متكاملين في كل أحوالنا. في القرآن هناك سور عظيمة منه جاءت تعلمنا أعظم قضية في هذا الدين، وهي مسألة التوحيد. فنزلت سورة الإخلاص، ونزلت سورة الملك، ونزلت سورة فاطر، ونزلت سورة الزمر، ونزلت سورة الأنعام. كل هذه السور وغيرها جاءت لتعلمنا كيف نعرف ربنا سبحانه وتعالى طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط كل ذي حق حقه، وإن لربك عليك حقا. فإذا أردت أن تعرف الله فهناك سور من القرآن جاءتك تعلمك كيف تعرف ربك سبحانه وتعالى وجل في علاه. جاءت سور أخرى من القرآن تعلمنا الصلاة، الزكاة، الصيام، أحكام الدين، أركان هذا الدين العظيم. جاءت سور من القرآن تعلمنا إياه. ننظر في أمور أخرى، تأمل أن الله عز وجل أنزل سورا كاملة من أجل مسائل معينة. تعال مثلا سلمك الله إلى مسألة التطفيف. الآن لما تأتي شركة فتريد أن تبيع هذا الماء، فشركة تملأ هذه القارورة بالماء كاملا، وشركة أخرى لعلك تلحظ الآن أن القارورة من هنا ناقصة قليلا، شركة تأخذ بالميزان كاملا، لما تقول لك 300 ملي جرام تعطيك 300 ملي جرام، شركة أخرى تنقصك قليلا فتعطيك 200 مثلا و99 دون الجرام واحد، نقص قليل جدا. لكن الله عز وجل أنزل من أجل هذه القضية ومن أجل مثيلاتها سورة كاملة، أنزل سبحانه وتعالى سورة كاملة أسماها سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. في قضية أخرى أنزل الله عز وجل سورة كاملة من أجل مسألة اقرأ، حتى نعلم أبناءنا كيف نعلمهم، كيف نقيس أثر العلم، كيف يكون المعلم بالفعل معلما، كيف يأتي المدير لإدارة تعليمية ويقيس أثر هذا التعليم، هل هو بالفعل أدى النتيجة أو لم يؤدها. أنزل الله عز وجل سورة كاملة أسماها بسورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة اقرأ تحوي على العلم الذي ينبغي أن نتعلمه، وسيلة تحصيل هذا العلم، أثر هذا العلم أيضا إذا كان تعليما حقيقيا كيف ينبغي أن يكون أثره في الناس. أنزل الله عز وجل سورة أيضا في مسألة الطلاق، فأنزل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وتفصيل كامل في مسائل الطلاق. فتلحظ أن القرآن سلمك الله جاء ليعالج الحياة كلها من أولها إلى آخرها. تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا. خذ سلمك الله مثالا واحدا، لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيقول كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول والكلمة الطيبة صدقة، يقوله صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الآخر أول ما هاجر إلى المدينة والحديث عند الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، أفشوا ليس سلموا وإنما أفشوا السلام. تعالى لو أننا أخذنا ديننا كله كاملا من أوله إلى آخره كيف تتغير حياتنا أخي المبارك، تتغير لنذوق طعم جمال هذه الحياة، نذوق طعم جمال هذه الحياة بكل ما تعنيه هذه الحياة بما فيها من الفرح والسرور والراحة والطمأنينة. ما الذي يحدث إذا قلبنا هذا الميزان؟ فلم نعطي كل ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال يا عبد الله إنك إذا فعلت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت عينك، إذا كنت تقوم الليل ولا تنام غارت عينك يا عبد الله، وهذا لا يريده الشرع. تعالى سلمك الله لنأخذ الآن في حياتنا كيف يريد الشارع منا أن نعطي كل ذي حق حقه في كل أمور الحياة بلا استثناء. تعالى بدأ سلمك الله دعني أعيش أنا وإياك داخل بيوتنا كيف نعطي كل ذي حق حقه. وأتمنى منك سلمك الله إما أن تذكر في ذهنك أو أن تكتب على ورقة معي سلمك الله، تعال نأخذ في الحقوق التي أوجبها الله عز وجل علينا في داخل هذا البيت الذي نسكن ونعيش فيه. لنا وعلينا حقوق، حينما نأتي إلى بيوتنا سلمك الله هناك حق أولا لمن؟ للرب سبحانه وتعالى في هذا البيت. هناك حق لنبينا صلى الله عليه وسلم داخل أسرتنا، هناك حق للوالدين، هناك حق للزوج، هناك حق للزوجة، هناك حق للأبناء والبنات، هناك حق لمن في داخل هذا البيت حتى وإن كانوا خدما أو سائقين أو نحو ذلك. هذه الحقوق إذا أردنا أن نرضي الله عز وجل لا بد أن نؤديها كاملة بلا استثناء. تعالى سلمك الله كيف نعطي ربنا سبحانه وتعالى حقه في البيت، وكيف نعطي بقية الأفراد أيضا حقوقهم كاملة، فنخرج من هذه الدنيا وقد أدينا ما أوجب الله عز وجل علينا. سلمك الله إن لربك عليك حق، هذا هو الحق الأول. جئنا في البيت، الواحد منا ولي أمر في البيت، أو شاب له أب، أو أيضا كذلك واحد من أفراد هذه الأسرة أيا كان زوجة أو بنتا ونحو ذلك، لا بد أن يكون له يعني وضع معين في هذا البيت، هو يعتبر نفسه ويصنف حقوقه داخل هذا البيت. هب أننا الآن نتحدث عن ولي أمر البيت كيف يجب أن يرضي ربه سبحانه وتعالى داخل أسرته. جاء إلى البيت في الصباح، ثم بعد ذلك أراد أول أمر لما قام ليصلي الفجر عنده أبناؤه في البيت قد ناموا، فيؤدي حق الله عز وجل في أولاده هؤلاء، ماذا يفعل؟ قام مباشرة فدخل على أولاده وقال لهم ممن وجبت عليه الصلاة ممن بلغ العاشرة فأكثر، دخل إليهم بنينا وبناتا فسلم عليهم ثم قال يا بني يلا نقوم للصلاة، يا ابنتي يلا قومي صلي، وبدأ يوقظ أبناءه وبناته ليؤدوا صلاة واجبة من حقوق الرب سبحانه وتعالى. هنا أخي المبارك بإمكاننا أن نؤدي حق الله عز وجل وفي نفس الوقت نؤدي حق هؤلاء البنين والبنات من دون تناقض، بمعنى أن بعض الآباء يستخدم الشدة الزائدة من أجل إيقاظ أبنائه وبناته إلى الصلاة، فيبدأ مثلا بالصراخ والغضب ويبدأ أحيانا يسب ويشتم، بل إن بعضهم واعرف هذا جيدا لما تراخى ابنه في قضية أن يقوم للصلاة أول ما ناداه ليصلي في المسجد مباشر غضب الأب، تكلم على الابن كاد أن يطرده، بل إنه حلف ألا يعود إلى بيته بعد أن طرده ليصلي لأنه ما قام إلى الصلاة سريعا. أخي المبارك، بإمكانك أن تقوم بحق الله عز وجل في مسألة الصلاة هذه، وبنفس الوقت تجعل أبنائك يحبون أداء هذه الشريعة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فبإمكانك أن تأتي هنا بدءا سلمك الله. فبعض الآباء مثلا يهمل أبنائه فما ينام إلا متأخرين، ما ينام الأبناء إلا بعد الساعة 10 والحادي عشر. هذا الإبن لما يتأخر في النوم، وقد قصرت في حقه أنت بدءا، قصرت لما لم توجب عليه أن ينام باكرا، فحينما يريد أن يستيقظ يقوم وهو مثقل يسحب قدميه. ونلحظ بعض أبنائنا وبناتنا لما يمشي إلى صلاة، بعض الأبناء خصوصا لما يمشون إلى صلاة الفجر، كيف تلحظ أخي المبارك طريقتهم وهم يؤدون هذه الفريضة ويمشون إليها في صلاة الفجر؟ تلحظ أن الابن تارة رأسه يترنح من هنا وهنا، بالكاد يسحب يعني نعليه يجرهما جرا. لما يقف في صلاة الفجر تجد أنه يقف وقد مد رجلا إلى الأمام ورجلا إلى الخلف ومال إلى جنبه، ويعني لو تسأله عن أي تلاوة، عن أي آية سمع في صلاته والله ما يدري، وهو هنا معذور، لأن الأب هو الذي قصر في حق ابنه هنا. كان الذي ينبغي بدءا أن يقنع أبناءه وبناته أنهم ينامون باكرا من أجل إذا جاءت صلاة الفجر أن يقوم الواحد منهم عنده من القوة ما يؤدي فيها هذه الصلاة على وجهها وحقها. أخي المبارك، هنا الذي أريده منك شيئا واحدا، أن تأتي إلى هذه الفريضة، هذا الحق الرباني، فتنظر في كيفية أدائه على الوجه الذي يحب الله عز وجل. فرق كبير بين أن يخرج أبناؤنا إلى الصلاة وهم قد خرجوا طالبين ما عند الله من الأجر، قد يعني تحمسوا في نفوسهم طالبين ما عند الله من الأجر، قد يعني تحمسوا في نفوسهم وتراكضوا إلى الصلاة، وبين أن نجرهم جرا ونسحبهم سحبا وكأنه بالإجبار ليؤدوا هذا الركن. وكلاهما واجب، إن لم يكن الأول فالثاني، ولكن نريد أن يتحقق الأول قبل أن نضطر إلى الثاني. تعالى سلمك الله ما بعد ذلك، هذا جزء من حق الرب سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. تعالى سلمك الله إلى ما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى فيما يتكلم الأبناء داخل البيت. كم نلحظ من الألفاظ المشينة التي يتكلم بها أبناؤنا وأحيانا بناتنا حينما يحصل شيء من يعني خلاف، شيء من الشجار بين الأبناء أو بين البنات وهم يلعبون الكرة، ثم بعد ذلك أسئلة التي يتكلم بها أبناؤنا وأحيانا بناتنا حينما يحصل شيء من يعني خلاف، ما يعطي الآخر زميله الكرة، يتأخر البنات وهم يلعبون الكرة، ثم بعد ذلك أستمع إلى ما يجري بينهم من الكلام يضيق صدري كثيرا. يعني لما طفل أو شاب ما يعطي الآخر زميله الكرة، يتأخر عنه، يسمونها أناني، فيتأخر عنه ما يعطيه الكرة، ثم تسمع ماذا يقول، يعني من اللعن والسب والشتم ويخرج يعني قائمة سوداء من الألفاظ لما أخرجها هنا. ليس أخي الذنب بدءا على هذا الابن الصغير الذي يعني التقط بسمعه هذه الأصوات ثم بعد ذلك عبى بها ذهنه ثم أخرجها في أول موقف صار يعني مشابها للموقف الذي سمعها منه، لأنه أصبح الآن يتلقى ثم ليس هناك فلتر عنده ثم يخرج هذه الألفاظ في أي مناسبة. وكم ليس من الآباء، بل والله أحيانا نسمعه من الأمهات وهن ألطف الناس وأرحمهم ببناتها. قبل أيام يسيرة يعني كنت عند أسرة من أقاربي، فغضبت الأم على ابنها فلا إله إلا الله ما الذي أخرجت من ألفاظ الدعاء على ابنها. كان الابن يعني في 12 من عمره، أغضبها بأمر فما ملكت نفسها إلا أن تقول، وقد رفع هو يعني صوته قليلا على أمه، فما ملكت إلا أن تقول ترفع صوتك علي، الله ينزع لسانك من جذوره، تقول الأم في وهي تدعو على ابنها، الله ينزع لسانك من جذوره. فقلت لها لا إله إلا الله يا أم فلان، والله الذي لا إله إلا هو لو قطع طرف لسانه، طرف اللسان لو قطع طرف لسانه لبكيت الليل والنهار. كيف لو لا قدر الله استجاب الله دعوتك فقطع هذا اللسان من أصله؟ قالت أنا ما أقصد ولكني سبحان الله. هنا سلمك الله ما القضية، أننا لم نعطي كل ملكت نفسها إلا أن تقول، وقد رفع هو يعني الله فيك. الله أمر في القرآن بنص صريح جدا فقال وقولوا للناس حسنا، وقال في الآية الأخرى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الآن لو ترى الخلافات التي تقع داخل الأسرة وخارج الأسرة، بين الجيران، بين أبناء العمومة، بين أفراد الأسرة الواحدة، أحيانا بين الأخ وأخيه، أحيانا بين الأب وابنه، أحيانا بين الأم وبعض بناتها، إنما والله بسبب أننا لم نعطي هذا اللسان لم نعطيه حقه. الله عز وجل أمرنا بأوامر وأمر أن نهذب هذا اللسان بطريقة معينة، حتى قال الله عز وجل في الآية الماضية في آية الإسراء، قال: وكل عبادي ماذا يقول؟ قال: وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن. قولوا إن كان عندنا، واسمع مني بارك الله فيك، إن كان عندنا لفظ حسن ولفظ أحسن، فما الذي نقوله؟ الله عز وجل قال: يقول التي هي أحسن، فما لك أن تختار اللفظ الحسن وإنما تختار اللفظ الأحسن. بمعنى أنك تريد أن تنادي ابنك، فغضبت عليه يوم من الأيام، فباستطاعتك أن تناديه فتقول: تعال يا محمد، تعال يا خالد، تعال يا عبد الله، تعال يا فلان، بإمكانك. غضبت على ابنتك لأمر من الأمور، بإمكانك أن تقول لها: تعال يا منيرة، تعال يا حصة، تعال يا عائشة، تعال، بإمكانك تقول هذا. وفي حال غضبك بإمكانك أن تقول لفظا آخر، فتقول لابنك مثلا: تعال يلي فيك وفيك، تعال يلي وضعك كذا وكذا، فتعيره أو تسبه أو تشتمه بأي نوع من أنواع الشتيمة. هذا سلمك الله، هنا أنت لم تعطي لسانك حقه كما أمرك الله عز وجل. وإنما كان الواجب هنا أن نراعي الله عز وجل في هذه النعمة، فنعطي كل ذي حق حقه، فنرعى ذلك في عباراتنا مع أبنائنا وبناتنا. هذا إذا كنا سلمك الله، إذا كنا نتكلم مع البنين والبنات كيف يكون الكلام؟ وهذا له أثر في ماذا؟ له أثر في تعليم الأبي والأم، وتعليم البنت والابن كيف نتحدث. لما أبناؤنا أحيانا يتكلمون بعض العبارات بينهم، حينما يغضب يقول له كذا يا فلان، ويطلق مثلا يقول له يا حمار، ولا يقول له مثلا يا كذا، وأنتم يعني تعرفون العبارات وتسمعون. لما يقول هذا؟ إنما قالها لواحد من أمرين: إنما أن سمعها من أسرته، من أمه أو أبيه حينما غضب الأب أو غضبت الأم، أو أنها سمع هذه الكلمة من الناس ثم لم ينهه الأب والأم ولم يقوموا بحق الله عز وجل في تربية الابن على العبارة الجميلة والعبارة الجيدة. إذا نحن أعطينا هذا اللسان حقه، أعطينا التربية لأبنائنا حقها، والله ما تجد هذه العبارات. أعرف أسرة، وخذ مني هذا، أعرف أسرة والله الذي لا إله إلا هو ما يكاد يتكلم أبناؤها إلا بالكلام الطيب الجميل، وإن واحد من أبنائهم مرة من المرات خرجت عبارة كذا، يعني بسبب يعني المدرسة يسمع منها عبارات، أو سبب الأسرة والقرابة، إذا خرجت مرة والله يا أحبتي هكذا يقول الصغير عمره 5 سنوات، يقول هكذا أبو، يقول يصك لسانه، خايف من إيش؟ من أمه وأبوه سمعوه، أو ينقل لهم الكلام، فيضع يده على فيه 5 سنوات، يضع يده على فيه يقول: أب وش قال يا أخوان؟ والله ما قال مثل العبارات التي تقال الآن، لعن وشتم ومدري، والله ما قال إلا عبارة دارجة جدا يقولها أسهل واحد يعني على عبارته وعلى لسانه دارجة بين الناس. ولكن لما تربى لم يؤثر المحيط، شوف، لم يؤثر المحيط بهذا الابن أو تلك البنت، لما كان الأب والأم هنا أعطوا هذا الطفل حقه في تربيته على ماذا يقول وعن ماذا يسكت. وهذا سلمك الله لو أخذنا نريد أن نضرب الأمثلة فيه وأن ننظر إلى واقع الحياة لأخذنا في يعني مدد طويلة من الزمن. ولكن تعالى إلى مثال آخر يتعلق باللسان ولكن مع غير الأبناء والبنات. تعالى سلمك الله إلى ما يتعلق بالأسرة بين الزوج والزوجة. في الأسرة فيما يتعلق، وهذه يعني كما يقال يعني زاوية معينة أريد أن أنبه لها، الأمهات والآباء والإخوة الكبار فيما يتعلق بالبنت بالذات، بالنسبة بين الزوج والزوجة، لو أننا أعطينا أخي المبارك هذا اللسان حقه كما يريد الله عز وجل حينما قال مثلا: وعاشروهن بالمعروف، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سئل أمام الرجال. شوف يا أخي، ودعوا عنا عاداتنا التي خالفت الشريعة، هذه سلمكم الله نأخذها ونرمي بها، ليس في كما يقال في الشارع، لا، نرمي بها خارج الأفلاج وما وراء الأفلاج، نرمي بها في كل حائط ولا نلتفت إليها. من خالف شرعنا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نلتفت إلى أي أحد كائنا من كان، لا إلى ملك مملك ولا إلى وزير ولا إلى مفكر ولا شاعر ولا عالم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه عمرو بن العاص بعد أن عاد من غزوة ذات السلاسل، والحديث في الصحيح. يقول عمرو بن العاص: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ يا رسول الله، من، شوف اللسان، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللسان حقه، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ مباشرة بلا تردد: يا أخي المبارك، يا رجل، يا زوج. مباشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. يعني إيش اللي تظن أنها غير عائشة؟ لا، بكل ثقة: عائشة يا عمرو. فعمر يسأله: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. شوف الآن هذه العبارة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لسانه حقه في تعامله مع زوجته وأهله، انظر كيف خرجت بكل ثقة. بينما الواحد منا أحيانا لو يأتي الصغير، واحد من أبنائنا هؤلاء عمره 10 سنوات، فيأتي أمام أبيه والرجال وكذا، فيقول عبارة تتعلق بأهله، يكاد الواحد منا يعني يضطرب ويحدث له يعني أشياء غريبة كلها. لما؟ لمجرد فقط أنه جاء ذكر أهله عند الرجال. سبحان الله، لا إله إلا الله. كيف كان هو صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا؟ دعني أضرب لك مثال معاصر. مرة في السيارة واحد من الإخوة كان معي في السيارة، فاتصل هاتفه الجوال، رن، اتصل عليه واحد من أحبابي فرد عليه، أخذ بالهاتف الجوال، ثم يا جمال العبارة التي رد بها على أخي لما اتصل، رفع الجوال يقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك، والله مشتاقين لكم، الزمان عنك، إيش هالصوت، والله إني يعني متمني إني أراك الليلة قبل بكرة. وبدأ بالعبارات الجميلة، لا إله إلا الله، ما أحلاها وما أجملها. فلما أغلق السماعة أنا قلت له: ما شاء الله عليك يا فلان، كذا هذا هو ما يريده الله عز وجل منا وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم في حق اللسان. ينبغي أن تكون ألسنتنا هذه رطبة بالكلام الجميل الذي يدل على الإخاء والمحبة والألفة، والذي ينشر بيننا سلمكم الله كل معزة وكل إخوة، وننسى الكلام ذاك اللي يجيب الضغائن والعداوات، لأن الله أمرنا بهذا: وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدقة، أمر إفشاء السلام ونحو ذلك. شوي بس، يمكن 3-5 دقائق، رن الجوال مرة ثانية، فرد الرجل. كيف رد؟ رد فرفع الجوال: نعم، طيب، طيب خلاص، طيب خلاص، قلت لكم خلاص، طيب، طيب خلاص، خلاص مع السلامة. طق وصك هذا ودخل الجوال. يا رجل، يا أبو فلان، سلامات. قال: ليش؟ من اللي كلمك المرة الأولى؟ قال: أبو فلان. والنعم والله أبو فلان، لكن من اللي كلمك الثانية؟ قال: والله يا ابن الحلال أبو عبد الرحمن. خلّه، لا ما خليه والله، لا لا، من اللي كلمك الثانية ذا؟ يا ابن، من اللي كلمك الثانية؟ أم العيال تبغى غرض، ما بوقته. يا الله يا أخوان، يا ربي يا ربي، كيف معصية شرعنا العظيم هذا في هذا. لما يجي الأخوة الآن والغريب والزميل يأتي هذا الكلام، ولما يأتي من لها حق زائد في هذه القضية: يا أخي ايش يضرك لو أنك ردت بكلام طيب؟ قال: لا، أنت معي في السيارة، تبغاني أنزل عشان تتكلم مع زوجتك كلام حلو يعني؟ سبحان الله يا أخوان، والله هذه من أفعال الجاهلية وليست من الإسلام ولا في الدين من شيء. إنما كان الواجب هنا أن يتكلم معها بكلام أعظم من الكلام الذي تكلم مع زميله: يا أخي سلمك الله، هذه حقها، حقها أن تعطيها هذا الكلام حتى تبدأ ما تفكر إلا فيك أنت. والله أعرف من النساء، امرأة اتصلت مرة تشكي زوجها، تقول: زوجي يضربني، وزوجي يعني ما يضرب ضرب قاسي لكنه يعني يمد يده أحيانا، وزوجي يعني ما ينفق علي، وزوجي. قلت: تبين الطلاق؟ قالت: لا والله ما أبي الطلاق. ليش؟ قالت: أحبها أموت فيه، أحبها أموت فيه. ليش تحبينه وتموتين فيه الحين يمد يده أحيانا والنفقة؟ والله إن، قالت يعني كلامه حلو. إي والله يا أخوان كلامه حلو، وهذا بين سلمك الله. شوفوا نحن الحين لما يجيك واحد لسانه درب العرب ماذا تقول؟ تقول: من لانت كلمته وجبت محبته. حتى في أمثلة العرب يقول: إن رفيق اللسان، يعني اللي يرفق في لسانه اللين هذا اللي يقول لك، إن رفيق اللسان لو أراد أن يشرب من حليب اللبؤة أهل شرب. هذا من أمثلة العرب. يعني تعرفون اللبؤة من هي؟ من هي اللبؤة؟ ها يا شاطر، من هي اللبؤة؟ ها، مرة الأسد، أيوه، حرمة الأسد. طيب، الأنثى الأسد. المقصود أنه يا أخي المبارك وهذا صحيح، وما الذي يضيرك حينما تهذب هذه العبارة وتخرج بشكل جميل؟ تعال إلى قضية مهمة جدا في هذا الجانب. كم نعاني من سنوات، يعني من 3 سنوات تقريبا، نعاني من قضية أن البنات بدأنا يخرجنا من حيز الأسرة إلى البحث عن أطراف أخرى خارجية. فالبنت كثيرا ما تتصل تقول أنا لي علاقة، أكلم زميل صديق، أنا كذا بالإنترنت بالمسنجر، أنا علاقات خارج حدود الأسرة، خصوصا بالنسبة للبنات في الثانوية في أوائل الجامعة. ليش طيب هذا؟ ما السبب؟ تقول والله أنا فلان ده ما أدري شلون أسلي رسالة لقطني وتعالى أسمعك إيش الكلام اللي يقول لي. تقول والله طيح الطير من السماء، مو أنه تقول لي لو إني جدار ويقول لي هالكلام كان تحركت، كيف وأنا كلام الآن الذي يقول لي يعني قاعد يقول كلام ما أدري منين جايب الولد. طيب والكلام هذا شوف ها يا أخي، شوف أعطي كل ذي حق حقه في جريحة اللسان، الكلام هذا طيب ما تسمعين من أبيك، ما تسمعين من أخيك، من أمك، من أسرتك؟ والله يا أخوان اسمعوني يا رجال، مرة واحدة اسمها ندى تقول لي يا شيخ أنت تبغى أبوي يقول لي هالكلام؟ والله عمري 17، من يوم عمري 7 سنوات والله ما سمعت من أبوي إلا كلمتين. مرة يقول لي يا ندى، يصرخ ندى عندنا ضيوف غالبا يوم الخميس والجمعة، قومي انسلي ويلا اطبخي وانفخي. تقول عشان ما اظلمه اعرفه في وحدة ثانية. متى؟ تقول اذا قدر الله عز وجل ومرضت وطحت، تقول جزاه الله خير الله يبيض وجهه حقيقة انشيلني ووديني الاسعاف، والله ما انسى هذا منه. اما في غير هالثنتين ما اعرف ابي، ما اعرفه ابدا. كنت اكلم يعني شخص كبير، أخ كبير في الأسرة، فأقول يعني لو أنكم قلت للأب يأخذ ابنته ندى هذه ويخرج معها يتمشيان ساعة ساعة ونصف في الشارع، يأخذها إلى مكان مناسب يتعشى هو وإياها، يشتري لها بعض الأشياء المناسبة، مره جاي وردة أو يشتري لها يعني شيء من العصير أو شيء من الأيس كريم أو شيء كذا، ويجلس يتحدث. والله يا أخوان خذوها مني، تسمع هي الكلام الذي أقوله لأخيها الكبير هذا. قالت لي فلان نعم تبغى ابوي ياخذني اطلع انا وياه نتمشى نتعشى يشري لي شيء؟ تقول والله ولا بالحلم، يعني حتى وانا نائمه ما يمكن يخطر على بالي اني اخرج انا وابي، ولا يمكن هذا مطلقا. سبحان الله لا اله الا الله. يا اخي هذا اعطي كل ذي حق حق ابنتك، هذه لها حق عليك، لها حق ان تشبعها، ليس بالاكل والطعام والشراب فقط، وانما تشبعها سلمك الله ايضا بالامور الروحيه النفسيه قبل أن يفلت الأمر والزمام، ثم بعد ذلك تبدأ تتحسر وتتألم وتقول هي اللي ما فيها خير؟ لا فيها خير وفيها أعظم الخير، وبناتنا والله جربناهن فيهن خير يعني بحجم ما بين السماء والأرض، ولكن المشكلة في تعاملنا نحن لا الأخ الكبير ولا يعني الأخ الكبير. أحيانا يكون الأب كبير في السن ما يستطيع يغطي هذا الجانب. يا أخي سلمك الله أنت أخوها الكبير، أخوها الصغير، شقيقها، يعني أنت وإياها خرجتما في ساعة واحدة، عوضها سلمك الله أيا كنت، أصغر أكبر أيا كنت عوضها سلمك الله، واحرص عليها واحفظها من ذئاب البشر. هذا إذا كنا نتكلم سلمكم الله في جزئية واحدة من قوله صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه، فيما يتعلق بالكلمة الجميلة الطيبة التي ينبغي أن نعم بها في كل أحوالنا وأسرنا. وأنا لا أريد منكم سلمكم الله أن نسمع الكلام ثم نمضي بدون تطبيق لأنه سيكون حجة علينا لنا، وإنما الذي أريد من الأبناء قبل الآباء ومن الآباء بعد ذلك، يعني والله اسمعوني يا أبنائي ويا إخوان الصغار، والله إني أعرف حتى ما تقول هذا حق الأب معي أن يتكلم معي بالكلام الجميل، لا دعني أقول لك كيف بعض الأبناء يتعامل مع آبائهم. والله إني أعرف من الشباب، خذها قدوة سلمك الله في هذا الزمن وهو إلى الآن حي نرزق شاب ما زال شابا، والله الذي لا إله إلا هو إذا تغير، شوف حق الوالدين هنا، حق الوالد على الولد، والله إذا تغير أبوه عليه، إنه ينتظر أن يجلس أبوه على الأرض ثم يمد يده مثل ما أو يمد رجله، يمد يده كذا أو يمد رجله، والله يجلس بجانبه يتحايل عليه، فإن أمكنه أن يقبل قدمه من باطنها من باطن الرجل والله ما يفوتها، فيأخذها يقبلها ثم ينظر إلى أبيه، هاي أبوي عساك رضيت، هاي أبوي لا تزعلي، والله ما كان قصدي، أنا صدق أخطيت، قلت لي تعال ولا جيت، لكن كان كذا وصلي ظرف وسامحني، والله ما يرفع رأسه عن قدمي والدي حتى يقول له أبوي خلاص يا ولدي خلاص خلاص رضيت رضيت. فإما أمكن أن يمسك بالقدم أمسك باليد، فيأخذ يقبلها يقبلها 10 20، المهم إلى أن يقول أبوه له يا ولدي خلاص خلاص خلاص انتهينا أبشر وكذا. سبحان الله، هذا حق الوالد، سلمك الله عظيم، أعطي كل ذي حق حقه. تعالى إن أردنا أن نخرج من هذا المحيط سلمكم الله إلى محيط آخر ينبغي أن ننتبه له في حياتنا كلها، تعالى بعد هذا الكلام الذي قد يفهم سريعا، تعالى إلى قضية أخرتها من أجل أهميتها ولكن تحتاج إلى شيء من يعني انفتاح النفس وقبول الذهن لإدراك خطورتها على الإنسان، وهي حق الإنسان على نفسه. أعطي كل ذي حق حقه، لابد وأن تعي تماما أنك لابد أن تعطي نفسك حقها، تعطيها حقها من جهة الإيمان ومعرفة الديان سبحانه وتعالى. الآن أحبتي، الله عز وجل يسر لنا في أشياء كثيرة جدا من خلالها نعرف ربنا جل في علاه. يعني أنت الآن لما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل سيروا فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. شوف الأوامر الكثيرة هنا، هذه الأوامر سلمكم الله لو أننا اتبعناها وأعطينا القرآن حقه في الاستجابة لأمره كيف تتغير حياتنا. الآن كثير منا، وأنا أعرف ذلك جيدا من اتصالات الناس، ماذا يقول؟ يقول أنا والله إني أحب الخير ولا بالمعصية ولكني ما أستطيع. بعضنا أحبتي ينام عن صلاة الفجر فما يصليها إلا 7:30، ثم يتصل بعد ذلك والله أنا نومي ثقيل وأنا ما أستطيع وأنا حاولت وركبت الجوال لكني طفيته وأم العيال صحتني وأمي صحتني وما أدري إيش، لكني أفوت صلاة الفجر فما أصليها إلا بعد خروج وقتها. كم من الناس يأتي ويقول لك مثلا أنا والله ما أحب أشوف الصور الحرام ولا طالع يعني المقاطع المحرمة، لكن غصب الانترنت يا أخي جذابة وغريب، ويرسلوا لي مقطع على البريد الإلكتروني ثم من مقطع إلى مقطع ومن صورة إلى صورة وفيلم ومشهد وكذا، وأحاول أن أترك لكني ما استطعت. هنا سلمك الله وبارك الله فيك، ما هي القضية ما استطعت؟ لا، كم من الناس الآن وتعرف يظلم الناس أحيانا مثلا ب1000 ريال 500 ريال، يقول يا ابن الحلال لا يهمك المسألة سهلة كم ريال هي، فيظلم الناس في أموالهم، ويعرف هذا أنه ظلم الناس في أموالهم. أحيانا في وظيفته في الدوام، عندكم دوام هنا في الكلية أو دوام في المدرسة أو دوام في الإدارة أو أي عمل من الأعمال، ثم يجيك تأخر فما يأتي إلا بعد الدوام 8:30، المدير يمشي المورة معه تفاهم هو إياه على شيء، فيأتي 8:30 يوقع أن حضر 7:30، جاء بعد الظهر شغلة مشى واستأذن المدير وهو إياه مرتبين لهذا وسلكه ومشوا، جاء يوم الأربعاء يبغى يطلع وين للبر يكشت، أهم عليه أنه يكشت بدري، فمن قبل صلاة الظهر أحيانا يروح يصلي قدام ومرتب أموره وعفشه وأغراضه ودنياه وربعه وكل شيء، ثم يطلع في يوم الأربعاء من أو أحيانا يمشي من يوم الثلاثاء إذا جاء الخير وكذا رتب أموره مع يعني الإدارة وخرج. سبحان الله لا إله إلا الله، هو الآن يأكل مالا مقابل عمل، أو خذ مع العمال نجيب عامل سباك نجيب عامل نجار نجيب كهربائي، ثم بعد ذلك نظلمه في حقه فما نعطيه حقه كاملا لأن القوة لنا أحيانا، أو عامل في المقابل يأتي فيعمل ما يعرف صاحب العمل جيدا أمور هذه السباكة والكهرباء فيبدأ يلعب عليه ويشتغل لأي شغل، ثم بعد ذلك يأخذ ماله كاملا ويمضي. هذا أو ذاك يا أخوان، هذه من أعظم ما يكون من ظلم الإنسان لنفسه هنا، خصوصا فيما يتعلق بأكل الحرام أو فعل الحرام الذي يعود ضرره على الإنسان وعلى أسرته. وهذا سلمك الله لابد من الحذر معه. وظيفتك عندك خلاص دوام، عندك اتفاق معين تأخذ مقابلة 5000 10000 أيا كان، وافقت على هذا وقعت بينك وبين الجهة المعنية انتهى سلمك الله. اعرف ما الذي لك ما الذي عليك، لأنه في الأخير لو أكلت ريالا واحدا حراما، شوف ريال واحد، ريال واحد حرام، ما الذي سيجري؟ اسمعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هذا واحد كيف عدل ياخذ من بيت المال، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله عز وجل عليه به النار وحرم عليه به الجنة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أوجب النار وحرم على الجنة، هذا لفظه في الصحيحين، فقال رجل يعني ارتبك من الصحابة، الأمر مو سهل يا أخوان، من اللي فقال يا رسول الله، بحاول يعني يهدي الأمور شوي، قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا. يا رسول الله يعني إن كان مريت على بن شريف عبيت هوا وهو مو موجود حقه ريال فمشيت وقلت ابن حلال الدعوة ما تستاهل، مريت بقالة وخدت كيس حسابه 21 عطيت 20 منتبه ومشيت وتفاجأت في شيء زائد ريال ما أرجع له، ما نبراجع عشان ريال، مشي من الحلال. الولد أخذ حلاوة فجأت مع حلاوة مصاص بعد ما طلع من البقالة، آه الدعوة نص ريال. يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك. تعرف إيش معنى وإن قضيبا من أراك؟ هذا قضيب الأراك يا أخي، هذا قضيب أراك. هذا كم يا أخوان؟ أنا الآن ببيع عليكم، كم تشرون مني؟ 100 بألف ريال تشرون مني بكم يا أخوان؟ يا الله إن شريتوه بتشرونه بنص ريال، والكريم منكم بريال بريال. ثم يوجب الله عز وجل بسبب ريال واحد النار على هذا ويحرم. خذ الشباب عاد يستأجر له سيارة ثم يبدأ يلعب في السيارة، يقول لي واحد ما كنا في مجلس يقول لي كنت في السيارة وسيارة أجار، يوم جينا نسلم السيارة لشركة الإيجار ويأخذون يا أخوان الكاسة الشريط ويعبيه تراب، وقفوا في عند أرض فضاء ويعبيه تراب من أوله إلى آخره، ثم يضعه في المسجل السيارة ثم يشغل المسجل. ليش؟ أسأله عيوني طارت، ليش يا رجل؟ ليش يا محمد؟ قال بنخرب المسجل عليهم. ليش؟ قال بس شباب. لا إله إلا الله، شوف يا أخي كم الآن، كم فيها ذي منها، فيها كم 200 ريال 300 ريال، لا إله إلا الله، كم لعنة أوجبها هو على نفسه بسبب شغلة والله ما كان لها أي داعي، ظلم ويعني وكما يقال وسوء خلق وقلة إدراك لضررها في الدنيا قبل الآخر، لأن ما في شيء أعجل من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من القطيعة والبغي. البغي هذا هو البغي، تبغي على البقالة، على الفلبيني، على الهندي، على المدري إيش، تبغي على أي إنسان، على يتيم، على أرملة، على مسكين، على قطعة أرض تتجاوز تأخذ قطعة أرض لأيتام، والله يعني ما هي، ما في أحد يطالب فيها، وتقوم تأخذ لك متر مترين ثلاث أربع تقول ما في أحد، ما حد داري عنها، ما حد داري، سبحان الله الذي لا تخفى عليه خافية. هنا أخي سلمك، أعطي كل ذي حق حقه في مسألة ماذا نفسك، انتبه لنفسك سلمك الله، ارعها حقها، لا توقعها في الحرام ولا تفوتها الواجب، هذا من أعظم ما يكون من مسألة الحق. المدرس الآن عليه واجب أن يدرس أبناء المسلمين، الآن المدرسة تدرس بنات المسلمين، يبذل جهده لكي يوصل هذه المعلومة الصحيحة بشكلها السليم الكامل، يوصلها إلى ذاك الطالب أو إلى تلك الطالبة. كيف نرتب أمورنا هنا؟ واحد يحضر ويتعب ويرتب أموره ويحضر معه وسائل تعليمية ويحاول أن يوصل المعلومة بأكبر قدر ممكن، وطالب ما يفهم يقعد معه ويبذل يعني كل ما بوسعه، وآخر أبرد ما عليه يدخل الفصل ويقعد نص ساعة يضحك ويسولف ويمشي عطاهم كلمتين ومشى، لا إله إلا الله. يا أخواني سلمكم الله، هذا من أعظم ما يكون من ظلم النفس والبغي عليها. هذا فيما يتعلق أخي بالنفس، يعني في جانب من جوانبها. تعال إلى قضية أخرى وهي ما يتعلق مثلا بالعناية بالنفس، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو ينهاه عن قيام الليل وعن صيام النهار، قال لك فإن فعلت ذلك فقهت عينك، غارت يعني ذبلت العين وضعفت وكلت نفسك، ما تستطيع تواصل مع كثرة الصيام. هنا أحدنا سلمكم الله أحيانا يظلم بدنه، ليس في قضية أنه يصوم النهار ويقوم الليل، لا، وإنما يظلمها بكثرة ما يدخل إلى جوفه من الكبسة والأكلات وأنواع المشروبات والذهاب والإياب حتى يمتلئ البدن. ثم بعد ذلك ماذا يأتينا أخي سلمك الله؟ الضغط والسكر، حتى إن بعضنا ما يمهل بدنه هذا ولا شيئا من يعني شيئا من الوقت كي يتمشى، يأخذ له ساعة يمشي له بالليل، يمشي له في النهار بعد صلاة الفجر. هذا أخي سلمك الله، العناية ببدنك هو جزء مما نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن لبدنك عليك حقا. إذا كان سلمك الله أعطانا الله صحة وعافية وبدنا، فهنا ينبغي أن نعطي هذا البدن حقه. عندما يتضرر البدن من وضعية معينة نغير هذه الوضعية من أجل أن نحرص على أبداننا في المشي، في العناية بطبيعة الأكل والشرب، فيما يتعلق أحيانا سلمكم الله حتى فيما يتعلق ب يعني جزئية العناية بنظافة البدن وطهارته التي جاءت الشريعة بها بشكل غريب عجيب جدا، بشكل يعني فيه من الحرص الذي لا يكاد يتصوره إنسان لم يعلم أحكام هذه الشريعة. خذ وأخيرا فيما يتعلق بحق البدن وهو جزء أيضا من حق الناس بعضهم مع بعض، تعالى سلمك الله إلى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. تعال إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن الاستواك عن النظافة، يقول غسل الجمعة واجب على كل محترم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، في لفظ آخر عند كل وضوء. تعال إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى إنسان دخل عليه أسنانه فيها قلح، أتعرف ما معنى القلح؟ الصفار، هذا أسنانه فيها صفرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وينزل رأسه ويقول ما لكم تدخلون علي قلحا، ما لكم تدخلون علي، إيش الصفار هذا على أسنانكم، ما لكم تدخلون علي قلحا. يقوله صلى الله عليه وسلم. تأمل، يدخل والد أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته طائرة ومورمه مرتبة مهذبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يجد أحدكم ما يسكن شعثه؟ ليش ظل اللحية من هنا وهناك ومفرقة وحالتها حالة؟ ليش شماغ منك ولا أسبوع لا أسبوعين؟ ليش الثوب أصفر؟ ليش المدري إيش كذا؟ ليش البدن عليه رائحة؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في يوم جمعة، وإذ بالمسجد قد امتلأ ورائحة العرق قد عمت، يعني من الزحام وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد ما وجد فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، قال لا يأتين أحدكم المسجد حتى يغتسل. لا تجوني كذا، مش هذا الحال، هذا هو ديننا سلمك الله تعالى. هل أعطينا البدن حقه في هذا الجانب؟ هل بالفعل الإنسان منا يعتني بكل بدنه من جهة نظافته، عطره، وضعه، أموره، ما يتعلق بهذا؟ انظر إلى نفسك سلمك الله، انظر إلى حالك وانظر إلى أمورك، فإنك إن أحسنت في ذلك أحسنت في إعطاء هذا البدن حقه. وهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا في هذه الأحوال. حتى تصور أخي أنه في أول ما أنزل هذا الدين ونزل هذا القرآن، ينزل في سورة المدثر، ثاني سورة نزلت من القرآن وثيابك فطهر، ثاني سورة يا أخي، سبحان الله. ليش؟ لأن ديننا سلمك الله لا يريد الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية، لا يريد إلا أنه إذا جاء أحد من الخارج من برا ما يعرفنا يا إخوان، وإذ بنا مجتمع أنظف ما يكون وأطهر ما يكون وأجمل ما يكون وأحسن ما يكون وأعطر ما يكون، وشوفنا فيقول إيش هذا ولا، فيدخل في الإسلام من أجل فقط أنه لما رأى من مظهرنا ورأى من عنايتنا ببواطننا وعنايتنا بظواهرنا هذا وذاك سلمك الله. فهذه قضية ليست يعني من كما يقال يعني من أطراف الدين، لا أخي المبارك، هذه قضية دخلت في الدين ظاهرا بينا، والآيات والأحاديث ونصوص أهل العلم فيها ظاهرة بينا. حتى يعني دعني أضرب لك مثلا وقصة لطيفة جرت بين الإمام أحمد وبين شيخه أبي نعيم الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين هذا إمام من أئمة المحدثين وبطل من أبطال المسلمين. كان من قصصه وأخباره أنه دعاه المأمون الخليفة المشهور، دعاه في فتنة خلق القرآن. المأمون يدعو الناس إلى خلق القرآن، أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. الفضل بن دكين هذا الإمام رفض وقال القرآن كلام الله لا أقول مخلوق، ورفض أشد الرفض هذا. فدعاه الآن الخليفة وأرسل إليه الأجناد فجروه جرا حتى أدخلوه على المأمون. المأمون ما يبغى يدخل معه في هالمسألة والنقاش، لأن القضية إذا كان النقاش بين المأمون وبين أبي نعيم هذا الإمام، والله ما يقوم المأمون ولا يقعد، هذا إمام من الأئمة، عالم كبير فحل، وهذا رجل من الناس، فما يريد يدخل معه في نقاش وحوار، فمباشرة يعني أراد أن يدخل السياسة في هذه القضية. فقال المأمون لأبي نعيم يا أبا نعيم بلغني أنك تريد ملكي، بلغني يا أبا نعيم أنك تريد ملكي، إيش فعل أبو نعيم؟ فنظر أبو نعيم إلى المأمون وقال والله ما ملكك وملك آبائك عندي بمقدار هذا. ثم كان عنده في تكة الإزرة زرار كذا نثبت فيه الوزرة، ففك زرار ورماه في وجه المأمون، قال والله ما ملكك وملك آبائك عندي بمقدار هذا. مش هنا شبي بملكك وملك آبائك، الناس تدور جنة عرضها السماوات والأرض وانت همك تقول لي ملكك وملك آبائك؟ للمقصود هذا أبو نعيم، هذا قدره. دخل أبو نعيم على تلميذه أحمد بن حنبل، شوف، وإذ بأبي نعيم حاله رثة شوي اللحية يعني فيها شيء ما إلى الآن ما صبغها ما أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإكرامها. فنظر التلميذ إلى شيخه فقال: يا إمام هل قمت بالسنة؟ هل أفعلت السنة باللحية هذه؟ أكرمتها وصبغتها، غيرت بياضها، هذا غيرته حتى يكون أجمل وأهيأ كحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما يتبعون الشرع. أحمد يكلم شيخه: يا إمام هل غيرت هذا؟ فقال أبو نعيم لأحمد: يا أحمد والله لا أجد وقتا، ما عندي وقت، مشغول في الدعوة، مشغول في الهيئة، مشغول في الإدارة، مشغول في التجارة، مشغول في البيت مع عيالي، مشغول، المهم مشغول أيا كان الشغل، والله يا أحمد لا أجد وقتا. أتدري ماذا قال أحمد مع شيخه؟ قال: يا إمام أما تجد وقتا للسنة؟ أما تجد وقتا للسنة فلما تحدث بها؟ ليش قاعد تحدث الناس بالسنة وما تمتثلها وتطبقها؟ أما تجد وقتا للسنة؟ ثم غضب التلميذ على شيخه فخرج. خرج أحمد زعلانا: يا أخي ما في هالكلام الفارغ هذا، والله ما عندنا وقت، والله ما أدري إيش، رتب أمورك، أعطي كل ذي حق حقه، لا تطلع من البيت أنت مرتب أمورك. وشايف كانوا يقولون لهذا الإمام أحمد، وهو إمام بالفعل لما ترى سيرته أعطى كل ذي حق حقه رحمه الله رحمة واسعة. ينحبس الناس في بابه بعد صلاة الفجر فيقولون: يا إمام نحن في الباب، اخرج حدثنا أفتنا. هو أحمد يعني تعرف شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فوقه بمئة درجة وأعلى من ذلك، إمام الدنيا على الإطلاق، إمام الدنيا، يعني أحمد بن حنبل ماذا تريد بعد ذلك؟ الذي كان الشافعي والشافعي إذا رأت وضع له المقصود. فأحمد ينتظره الناس عند الباب وكذا، فيقولون: يا أحمد تأخرت علينا، انحبست عنا. قال: لي ثوب واحد وأنا أغسله ثم أشره فإذا يبس لبسته فخرجت إليكم. هو ما يبي يأخذ من الناس شيء، ولا عنده، فقير ما عنده ولا يبي يأخذ من أحد شيء، فقاعد يغسل ثوبه يا أخوان، يفركه يشره يرتبه. فيقول الذهبي: فما خرج أحمد إلى الناس مرة وثوبه دلس، ثوبه عليه بقعة، ثوبه ما أدري إيش فيه، ثوبه ما فيه. إحنا بعضنا أحيانا يا أحبابي أحيانا نشوف الشمال لنا ما تدري هو أبيض ولا أصفر، حسب لونه أحيانا أصفر بطبيعته بينما هو أصفر بسبب طول مدة ما لبس. أخي سلمك الله ما في ديننا هذا كله، الكلام هذا كله ما هو في ديننا، وإنما أبدا يجلس في بيته ينظف عمره ويهدم حاله. حتى يقول الذهبي عن أحمد، يقول: والله ما خرج إلى الناس وفي شعره، يعني في وجه شعره، فيه شيء زائد طالع من هنا وشيء متروك وأمور ما أبدا. قبل ما يطلع يشوف المراية موجود مراية، يقعد يلقط وجهه ويرتب أموره ويشوف نفسه يخرج إلى الناس. ليش؟ أعطي كل ذي حق حقه، حياة كاملة سلمك الله مع كل شيء. هذا أحمد يقول ابنه صالح، أنا شوف حقه مع ربه. أنا أبي أحمد إذا طال النهار بين الظهر والعصر صلى 300 ركعة، إذا طال الوقت بين الظهر والعصر يصلي أحمد، يحس ابنه صالح قاعد عنده وراه ابنه يشوف يقول يصلي تقريبا 300 ركعة، وهذا من بركة الوقت، يبارك الله عز وجل في وقت هؤلاء العباد فيستطيع أن يصلي 300 وأكثر من 300. تريد أن ترى الحياة عجب يا أخي، لكن إيش؟ أعطى كل ذي حق حقه. يقول الذهبي في السير، يقول لما ماتت أم صالح، أم صالح هذه الزوجة الأولى لأحمد، ما تزوج عليها حتى ماتت، فسئل أحمد عن أم صالح، يعني أم صالح وماتت أم صالح، إيش يكون رحمه الله؟ وانظر أخي كيف الحياة الزوجية لما تكون متكاملة تحت هذه القاعدة، أعطي كل ذي حق حقه. يقول الإمام أحمد رحم الله أم صالح: والله لقد عشت أنا وإياها 30 سنة ما اختلفنا في كلمة واحدة، إن غضبت أرضيتها وإن غضبت أرضتني. صالحين، أحمد زعل، جاءت تقول له: طيب أحمد خلاص انتهينا. زعلت هي، جاء أحمد يقول لها: خلاص انتهينا وماشيين يا أخوان، وهذا سلمك الله خذه في كل شيء، في كل شيء. أيها الأحبة، أريد أن أختم بأمرين اثنين، أما الأول منهما فهو ما يتعلق بحق العلم عليه، يعني مشكلتنا حقيقة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا، وفي ما يتعلق أيضا بالقائمين على الأبناء والبنات. حال التعليم عندنا ليس بالمرض، نعم هناك جهود كبيرة تبذل، هناك أموال هائلة تصرف، هناك خطط، وهناك يعني كوادر أيضا كذلك قد أعدت لهذه القضية الكبيرة المهمة جدا، لكن بحاجة أن نغير خصوصا فيما يتعلق بطبيعة أبنائنا وبناتنا في تلقيهم لهذا العلم. يا أحبابي، حينما نريد أن نعلم أبنائنا وبناتنا، نحن لا نريد أبدا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يقول عنها كما في الحديث الصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن نعم جئنا آخرا، لكننا نحن الأولون في كل خير. ولذلك سلمك الله، قال الله عز وجل يثني على هؤلاء المبادرين، قال والسابقون السابقون، وأمر سبحانه وتعالى بالمسارعة في كل خير وإلى كل مغفرة وإلى كل بر وإلى كل فضيلة. فتعالى أخي سلمك الله فيما يتعلق بتعليم أبنائنا وبناتنا. كثير من الأبناء والبنات يعني حتى إذا على ما قال يعني بلغ مناه أن يأتي بكما يقال ممتاز، هذه اللي هي ألف زائد عندنا في الجامعات أو ألف، أن يأتي بدرجات يعني كما يقال والله ليست هي مناسبة أهل الهمم العالية. نحن نريد أن نغرس في أبنائنا أنهم ينافسون منافسة قوية شديدة، أن يكون الواحد عندهم من الهمة العالية أن يصل إلى أعلى الدرجات. والله أعجبني مرة، كنا أذكر في المتوسطة، واحد من أحبابنا من خارج هذه البلاد نقص عليه نصف درجة من 30، اختبار كان من 30 فنقص عليه نصف. والله يا أحبتي إلى الآن ما نسيت، يعني وأنا كنت رأي ذلك في المتوسطة، ما نسيت مشهد أخي هذا وهو يبكي بكاء مر على نصف درجة فاتت. هكذا أخي تكون الهمم العالية. مو الواحد إذا جاب 84 و85 جاء لأبوه يركض يقول له والله أبشرك يا أبوي ما شاء الله شفها جبت لك 85 ولا 6 ولا جيد جدا. يا أخي سلمك الله، هذه أمة ينتظر منها للعالم كله، من أرض الخير هذه، من هذه البلاد هنا، ومن سائر أقطار هذه المملكة، ومن سائر دول الخليج، ومن سائر أقطار العالم الإسلامي، ينتظر منا أن نقود العالم كله. لا تقل نحن لا علاقة لنا، لك علاقة هو أعظم علاقة، ولا تقل أيضا لا يمكن أن نؤثر، ستؤثر أخي المبارك. وأكثر اختراعات العالم التي سببت الآن تغيير في الحضارات المعاصرة أكثرها إنما خرجت سلمك الله في القرى والبوادي والهجر، هناك في أوروبا وفي أمريكا وعلى سفوح اليابان وعند شرق آسيا ونحو ذلك. إنما أخي لم تنتج تلك الاختراعات فقط تحت كمظلات الشركات الكبرى أو تحت عناية الدولة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن ربينا أبناءنا والعلم الآن متيسر على القوة في العلم الشرعي، حفظ وفهم وإدراك وتأصيل شرعي قوي، ربيناهم على القوة فيما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة والبقية العلوم، هذه كلها مطالب يجب أن نرعاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل خير. إذا جاءك ابنك أخي المبارك وهو يعني ها بين المتردية والنطيحة، لا ترضى منه ذلك أبدا، واجلس ربه وتابعه واحزم عليه حتى يتجاوز ويتقدم. فإن جاء لك بما يقارب الامتياز لا ترضى منه، قل له يا ولدي أنا ما أرضى منك بهالدرجة، أنا عشمي فيك إنك تجيب الكامل حولك، ثم ظل وراه إلى أن يصل سلمك الله إلى ما تحب وترضى فيما يتعلق بتعليمه وعلمه. هذا الإصرار وهذا الحزم ينفعه حينما يكون في الجامعة، ينفعه حينما يكون أيضا بعد ذلك يتخرج ويواجه الحياة كلها. ليش الآن لا إله إلا الله، يعني بعض شبابنا يستلم له راتب 4000 5000 ثم يقول خلاص على المقال، يعني راضي بها واقتنع ولا عنده أي مشكلة. يا أخي سلمك الله، سبحان الله، نعم نعمة كريم، لكن ليست هذه همتك ولا هذا الذي يريده الله منك. والله يا أخوان قبل يمكن حدود أسبوعين في الرياض قابلت واحد باكستاني يقول لي صاحبه، يقول هذا دخله الشهري 60,000 ريال. قلت والله النعم وألف نعم، خله ليه عيال البلد نايمين وهل الدير اللي مفسوع لهم كل شيء قاعدين، ينام للواحد منهم إلى ما أدري إيش ده كان هذا، ثم يقوم يسحب رجلينه ثم يبدأ في الشاهي والقهوة ويدور الجوال والرسائل والجرائد، ثم يطلع بعد ذلك وعنده، وإذا جاء آخر الدوام طار لهالبر على ما قال كل أسبوع مفتون فتنة به، وإلا ضيع وقته في أي شيء من هنا وهناك، استراحات وجلسات وأمور لا فائدة منها، لا تنفع في دين ولا دنيا. يا أخي خل همتك عالية سلمك الله، حتى في مسألة المال أطلب يا رجل. من طرائف ما يحكى بين الصحابة أن الناس علموا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يريدان أن يتبايع أرضا مزرعة عندهم، فعبد الرحمن بن عوف يريد أن يشتري أرضا من عثمان، عبد الرحمن بن عوف يريد أن يشتري من عثمان بن عفان، فجاء عبد الرحمن إلى عثمان فالتقيا فماذا يقولون في السيارة؟ قال فاجتمع أهل المدينة عندهما. شوف ظلوا ليش؟ قال الذهبي يقول قال أراد الناس أن ينظروا أيهما أشطر. يعني عثمان شاطر في التجارة، عبد الرحمن بن عوف معروف مشهور جدا، فلما اجتمع الاثنين الناس بيشوفون من اللي غلب، من اللي يشتري رخيص ومن اللي بيع غالي ومن اللي كذا. شوف كيف كانت حتى هنا الصحابة في هذه القضايا. لما؟ لأنه لا فعال إلا بالأموال كما قال سعد بن عبادة. ما فعال، تريد أنك تكرم والديك تشري لهم بيت زين وتأثث البيت، تريد أمك تأخذها العمرة، يريد أبوك منك أنك مثلا تنفعه في شيء تسدد عنه دين، تريد مثلا تعطي أخاك بيتزوج ومحتاج لعشرة آلاف 15,000 ريال. تقدر إذا كنت رجل بالفعل وتاجر وتضارب في الأسواق وتعرف كيف تأخذ وتعطي وكيف تكسب في هذا وكيف تربح في الشغلة الفلانية وكيف تنظر إلى ما هي التجارات المربحة وكيف تأتي بالجديد الذي لا يعرفه الناس ولم يدخلوا فيه. ثم بعد ذلك أخي لما يكون عندك هذه الأموال يبدأ الرجل في الفعال، وتبدأ لما يصير فلان لا قدر الله مريض ولا شيء ومحتاج لمستشفى وكذا وما قدروا على المستشفيات الحكومية، تقول أنا لها كلمك عمك، تقول أبدا يا عم الولد عندي ولا يهمك، هذه 20,000 عالجة وكذا وإذا احتجت، فتصير تستطيع أن تفعل سلمك الله. ولذلك كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل تجارة وضرب في الأسواق، ولذلك نفع. حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كم مرة نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله، كم مرة، حتى في مرة من المرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف الحديث المشهور ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. لا تسأل، وعمر جاء بالنصف وعثمان اشترى الجنة 3 مرات بماله. أخي كنا مرة في كازاخستان، ما أدري تعرفونها أو لا، هناك في وسط آسيا، في الدول اللي تسمى وسط آسيا، والله يا أحبتي كان عندنا مشروع ب10 ملايين دولار، يعني قرابة حدود 40,000 ريال سعودي إلا شوي. فكنا حيرين من اللي بيتكفل بهذا مشروع، قناة إسلامية يراد أن تنطلق في تلك البلاد تعلم 300 مليون إنسان ناطق باللغة الروسية الإسلام بعدله ورحمته وتعاليمه وأحكامه وخيريته. فاحترنا من اللي ممكن، والله يا أخوة مرة جلسنا قالوا هذا رجل أعمال كازخي حياه الله، والله ما نعرفه، اسمه هيرك، أول مرة ألتقي معه. فكنا جالسين على الطاولة، فقال الكازخي يسألني هذا إيريك، قال لي يا فلان لما دروسكم هذه التي أتيتم لتلقوها على أبنائنا لما لا توصلوها إلى كل أهل كازاخستان؟ ليش فقط 300-400 يستمعون إليها؟ فأنا يعني ضحكت، يعني السؤال أنا هذا الذي أستطيعه، فضحكت في نفسي فقلت نستطيع نوصلها إلى كل أهلكم هنا لكن بشرط يعني وسيلة واحدة. قال وما هي؟ قلت لها قناة فضائية. وأنا والله أضحك يا أخواني، يعني ما في إلا عن طريق قناة فضائية أو موقع قوي جدا على الإنترنت، لكني قلت أقولها له أداعبه. فنظر إلي قال طيب ليش ما تطلقون قناة فضائية توصل هذه الدروس وهذا العلم إلينا؟ فضحكت مرة ثانية وقلت له سهلة، محتاجة فقط إلى 10 مليون دولار. فقال طيب وش المشكلة عندكم؟ قلت المشكلة أن ما وجدنا اللي نقاد الفلوس ده اللي بيعطينا 10 مليون دولار، وينه؟ قال فقط إذا جاءتكم 10 مليون دولار هذه ستطلقون القناة الفضائية تعلم أهلي كل أهلي، تعلمهم الإسلام والصلاة والزكاة والصيام بر الوالدين والرحمة وكذا. قلت إيه إذا جاءت قناة خلاص. فمع الملعقة يا إخوان حنا على عشاء معاه طق في هذا الطق، قال ممكن تعطيني رقم حسابك؟ قلت وليش؟ قال لي غدا آمر مدير الشركة عندي اللي هو المدير المالي لها يحول 10 ملايين دولار في حسابك واستعينوا بالله ويلا ننتظر القناة الفضائية تصل إلى أهلي في كازاخستان. فأنظر إلى الأخ الذي معه اللي هو كان الوسيط بيني وبينه وقال له الرجال صادق، قال الرجل هذا لا يعرف المسيح، إن كنت جاد فالآن قل له موافق وإلا اعتذر ترى ما يعرف المسيح. قلت له أمهلني شهرا أعود إلى بلدي وأشوف هل بالإمكان أن نرتب هذا الأمر أو لا. فعدت فأخذت الإذن من الجهات الرسمية والجهات الإعلامية أيضا القنوات الإسلامية أن يتعاونوا مع الإخوة في هذا المشروع. فسبحان الله مضت سنوات وأطلق هذا المشروع في رمضان الماضي، هذا رمضان 1430 انطلقت أول قناة إسلامية ناطقة باللغة الروسية والكازخية، حتى هو شرط قال شوف روسية على عيني وراسي بس لازم معها اللغة الكازخية، لغة قومي لا بد أن تكون. قلت طيب هم يفهمون اللغة الروسية؟ قال حتى وإن، لأن كبار السن، يقول كبار السن في الجبال وفي المزارع وفي الأودية في أطراف البلاد لا يفهمون الروسية لكن يفهمون الكازخية، فتطلقونها باللغتين. واطلقت، شوف كيف يا أخي كيف تكون الأفعال بالأموال، إذا أنت شددت وكنت رجلا ونظرت تستطيع أن تنفع كثيرا، سلمك الله بمثل هذا. هذه قضية. القضية الأخرى وهي التي أختم بها، سلمك الله، من أعظم حقوق الرب علينا حق كتابه العظيم، حق القرآن، حق الفرقان، حق هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الناس قد جاءتكم من موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ثم بعد هذا التعظيم الكبير جدا لكلام الله عز وجل من العظيم المتعال سبحانه وتعالى، نغفل هذا القرآن ولا نعطيه حقه. بعضنا قد يقرأ القرآن وبعضنا يحفظ نزرا من القرآن، لكن أين منا من يتدبر القرآن وهو أعظم مقصود أنزل الله عز وجل القرآن من أجله، حتى قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليش الرب أنزل القرآن؟ قال ليدبروا آياته، ثم نمضي في آيات القرآن ونسمع الآيات العظام في الصلاة وفي الإذاعة، وأحيانا نصلي التراويح كاملة ونسمع القرآن من أوله إلى آخره، ومع ذلك تمر الآيات التي تهز الجبال هزا ولا كأن شيئا حصل لنا، ولا كأن أسماعنا مر عليها شيء من كلام ربنا. سبحان الله، هذه القضية أخي من أعظم ما ينبغي أن تنتبه له في إعطاء القرآن حقه. هذا القرآن نزل هداية لك، رحمة من أخذ به هدي ومن تركه ضل. هذا القرآن أخي سلمك الله، من أخذ به أعزه الله في الدنيا والآخرة، ومن ترك تدبره والامتثال له أذله الله في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، ما يأخذ أحد بالقرآن إلا نور الله حياته ونور قلبه ونور جوارحه ونور بيته ونور أسرته وأولاده ونور قبره ونور آخرته، وقيل له في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، لكن بترتيل معه تدبر. وما يعرض أحد عن القرآن إلا ويظلم الله عز وجل حياته كلها، يظلم عليه قلبه ويظلم عليه أيضا سائر جوارحه، وتظلم عليه دنياه وقبره، يظلم عليه وآخرته، ثم يرمى على قفاه في نار جهنم والعياذ بالله. وهذه القضية أن نعطي تدبر القرآن حقه لا بد أن ننتبه لها سلمك الله، وهي ليست بالعسيرة، بل والله يسيرة جدا جدا يسيرة، لكن بشرط واحد، لا أريد منك الكثير، هي قضية واحدة: افتح قلبك للقرآن حينما تستمع أو تتلو القرآن، فقط لا أريد منك إلا هذا الأمر سلمك الله. تريد أن تعطي القرآن حقه، هي مسألة واحدة: افتح قلبك. الآن تريد تفتح الإذاعة، مع الإذاعة القلب ينفتح، ما أريد أذن بلا قلب سلمك الله، وهذا لا يناسب ولا يرضي الرب، بل هذا من أعظم الظلم، حتى قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ما في أحد أظلم من القرآن. الآن الإذاعة شغالة وقاعد يسولف لي على الجوال، القرآن يقرأ الآن آيات من أعظم ما أنزل الرحمن سبحانه وتعالى، يستمع إلى قول الله عز وجل في القرآن: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. يقرأ في القرآن أو يستمع إلى القرآن، والقرآن يقول له هذا الكتاب العظيم الله عز وجل يتكلم هنا يقول إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة لا إله إلا الله. آيات من أعظم ما أنزل الله، أنزلها رحمة لنا، أنزلها لطفا بنا، أنزلها بصيرة لنا سلمكم الله، أنزلها ليحيي الله قلوبنا، ليرفعنا، يا بارك الله فيك، ليرفعنا في الدنيا ويرفعنا في الآخرة في هذا القرآن. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام، وانظر أخي كيف يستمعون القرآن. اسمعوا يا شباب الإسلام، اسمعوا يا رجالات هذا الدين، اسمعوا يا نساء المؤمنين. عمر بن عبد العزيز يقول أبو سلمة الأعرج، وكان هو القيم على المسجد، يقول جلست في المسجد مرة بعد العشاء من أجل أن أطفئ الأنوار، السرج هذه يطفئها وأغلق الأبواب. يقول فلما انتهى الناس وانقضوا قمت لذلك، فإذ برجل قد تلثم وأخفى وجهه فما أبان إلا عينيه. دخل إلى المسجد خلسة، يعني متخفي شوي شوي. يقول فوتوجه إلى سارية في المسجد عمود، ثم صف قدميه وكبر فقرأ الفاتحة ثم استفتح بالواقعة. يقول فكنت أسمعه فقرأ إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، يعني ما فيها كذب، خلاص كل من كذب بها أو كذب بشيء منها أو أغفلها. واحد من الشباب قاعد يطارد البنات، ليش؟ لأنه ما تذكر الواقعة. والله لو كان تذكر الواقعة ما يفعل هذا ببنات المسلمين، وربي ما يدري. يروح واحد في البر من هنا وهناك ويتخبى، ياخذ المخدرات، حشيش ومدري ايش وحبه بيضة وبلا، ويشري في امواله. طيب ليش ما تشري قدام الناس؟ سبحان الله، اخفت الناس وخفت رجال مكافحه المخدرات وخفت الشرطه وخفت الهيئه، ولم تخف الرب العليم الجبار المتكبر سبحانه وتعالى الذي يراك في اي بقعه ويسمع ما يجري بينك وبين احد الناس. هنا هم ما عندهم الكلام اخي، لما يقرؤون القران يعون تماما ماذا يقول القران وما يخبر به القران. عمر بن عبد العزيز ليس لوقعتها كاذبة، ارتجف القلب، قال فلما قرأ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قال أبو سلمة، فوقف عندها الرجل ثم كررها خافضة فبكى، ثم رافعة فبكى، ثم قرأ خافضة رافعة فبكى، فما زال هذا حاله يقرأ ويبكي حتى ينخنق صوته بهذه الآية، الآية واحدة. يقول فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا أبو سلمة يقول والله الذي لا إله إلا هو، إنه كذلك حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر الأول، أذن الفجر الأول، قال فلما سمع صوت الأذان أسرع في صلاته ثم سلم ثم خرج سريعا من المسجد، ما يبي أحد يدري عنه، توه إلى الآن الناس ما جاءوا. يقول فتبعته بعرجتي، وكان له عرجة، فما زال يسرع وما زلت أركض بعرجتي حتى أدركته فمسكت بثوبه قبل أن يدخل منزله. قال فقلت رحمك الله من أنت؟ قال فالتفت إلي قال وما تريد، يعني ليش تسأل؟ قال والذي أحيا قلبك بآية واحدة من القرآن أخبرني كيف أنت معها، إيش اللي جرى لك يا رجل؟ الواقع نحفظها نقرأها نسمعها، إيش اللي حصل لك ليلة كاملة مع آية واحدة من القرآن يا رجل؟ والله ما أترك ثوبك هذا حتى تخبرني كيف حيا قلبك بآية واحدة من القرآن ونحن لم يحيا بآيات عظيمة جدا من كلام الله. قال والله ما أدعك حتى تخبرني كيف حيا قلبك بالقرآن. قال قرأت خافضة فعلمت أن الله عز وجل إذا خفضني يوم القيامة والله لا أرفع أبدا، فبكيت. إي والله، إي والله يا أخوان، إن خفضنا الله عز وجل إيش بتنفعنا؟ فعلي أن يكون ملك ولا وزير ولا مدير إدارة ولا رئيس مدري إيش، ولا عندي فلوس في البنك ولا بيتي كبير ولا اسمع لي مدري إيش، والله ولا شيء من هذا كله. يقول قرأت خافضة فعلمت أن الله إذا خفضني والله لا أرفع أبدا. ما في إغوان، ما في، إذا رفع أحد في ذلك اليوم وخفض انتهت القضية. ثم قرأت رافعة فعلمت أن الله إذا رفعني والله لا أخفض أبدا، فرجوت الله أن يرفعني وألا يخفضني، رجوت الله أن يرفعني وألا يخفض من أمري يوم. هذه فقط أخي والله إنها كافية لتبكي الإنسان ليلة كاملة. إي والله يا أخوان، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ الواحد يدخل منا والناس يقومون ويسلمون ويحبون، ومدري هذا فلان المدري إيش الشيخ، وهذا فلان التاجر، وهذا فلان المدير، وهذا فلان الوزير، وهذا فلان. يا رجل والله، والله الذي لا إله إلا هو إن شاء الجبار أن يخفض، والله ما بعدها إلا جهنم، ويتبرأ منك القريب قبل البعيد. وإن رفعت والله ما يضرك لا مرض ولا ذلة ولا فقر ولا هوان ولا مسكنة ولا أي شيء، قد رفعت في تلك الدار الخالدة. يا أخي سلمك الله، هكذا يقرؤون القرآن، يقفون عند حقائقه، يتأملون، يتبصرون، ينظرون في أوامر الله عز وجل هل أدوها حينما يقرأ في القرآن، ينظرون سلمكم الله في نواهي الله عز وجل هل انزجروا عنها أم لا. هكذا كانوا يقرأون. ثم يقرأ الواحد منهم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. كيف يقرأ حبايبي كما نقرأ الحين؟ كل شبابنا حافظين، أحبابنا دول الشباب الأبطال حافظين سورة الهمزة. أتظنون يا أخوان أنهم كانوا يقرؤون سورة الهمزة مثلنا الحين؟ أجي واحد من، شو اسمك حبيبي؟ شو اسمك؟ عبد الله. أجي الحبيبي عبد الله، ها تحفظ سورة الهمزة؟ يقول لك إيه والله يا شيخ نحفظ سورة. اقرأ يا عبد الله. فيقرأ عبد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. لا يا أخوان والله ما عندهم هذه القراءة، والخطأ خطأنا نحن وخطأ أبنائنا، ما عندهم هذا يا رجل. إيش الهمزة؟ إيش اللمزة؟ كيف ما ننبذ في الحطمة؟ كيف ما يكون الواحد لسانه هذا الذي يهمز ويلمز الناس فيه، يسب يشتم؟ لما البنت الصغيرة أخي مبارك ثالث ابتدائي تروح المدرسة، فتأتي واحدة تعير زميلتها سمينة مثلا، فبتقول لها يعني خليني أقولها لك معلش للتمثيل، تقول لها يا دبة مثلا. كيف لو كان المجتمع متربي، كيف تجي ذيك اللي تربت على القرآن تقول لها لا يا فلانة عيب عيب، ما سمعتي الله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، ما يصلح كذا، بعدين ربي يحطنا في النار، حطمة، تعرفين معنى حطمة؟ يبدأ كذا تتعلمها، فهمت إيش معنى حطمة، فتبدأ ألسنتنا وألسنة أبنائنا تتهذب كذا، ما في عيارة، ما في سب، ما في شتم، ما في حقارة، ما في مدري إيش فلان سيارته قديمة، ما في فلانة ثوبها مدري إيش. كم والله مرة طفلة في السادس الابتدائي أذكرها جيدا جاءت مرة تبكي، تبكي بكاء مر، تحلف لأمها تقول والله ما أروح للمدرسة. ليش يا حبيبتي ما أنت برايح المدرسة؟ قالت البنات يتهزؤون بمريولي، ما عجبهم مريول، ما أدري إيش السبب عاد، لكن المهم ما عجبهم المريول، فقعدات كل واحدة تطنز فيها طنازة، أنت مريولك فيه وأنت فيه. يا الله هذا أخي هو نفسه ويل لكل همزة اللمزة، فما عندهم هذا أخي أبدا، مرور هكذا ما في مطلقا ما في، وإنما وقفة في القراءة. سورة الفلق جاءت لتحفظنا من الشرور الخارجية، الأمراض، الحوادث، الحرائق، نقرأها ونعرف ماذا يريد الله. سورة الناس جاءت لتحفظنا من الشرور الداخلية، الذنوب، المعاصي اللي من أنفسنا ليست خارج عن إرادتنا، فنقرأها ونفهم. والأمثلة في هذا سلمك الله تطول جدا، وإنما أردت فقط أن تكون إشارات، إشارات لا بد أن تأخذ بها سلمك الله إن أردت أن يكون القرآن حجة لك يوم القيامة لا عليك. والله الذي لا إله إلا هو، أحبتي يسمعوني جيدا، ما أقوله إلا رحمة بي وبكم ومحبة لكم صغيركم وكبيركم. والله الذي لا إله إلا، كل سورة من القرآن قرأناها، سمعناها، حفظناها، ستأتي يوم القيامة وتسأل عنها، تسأل عنها. لما مرة واحد من الشباب يقول لي والله أنا معذر ما قدرت، أنا مع البنات وعجزت ما ودي والله، بس عاد نفسي، كنت سبحان الله، هذا بالتليفون يتكلم، سبحان الله ما قدرت على نفسك؟ قال لا والله ما قدرت. كم مرة بقول له برجع وتوب؟ لا إله إلا الله ما قدر. قال لا ما قدرت. قلت مريت على سورة الجاثية؟ ها إيه يعني قريتها من زمان. ارجع سورة الجاثية يا رجل ارجع. والله مهبل والله العظيم الذي لا إله إلا هو ما يقرأ واحد سورة الجاثية ويطارد من هنا ويفعل بعض أو ما يقدر يا رجل. كيف يقدر لما يسمع قول الله عز وجل في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تدعى كل أمة أنت ستأتي بصفة حسناتك وسيئاتك أخي ستسأل عن كل واحدة يوم القيامة فإن نوقشت الحساب والله عذبت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي حسب ذا اللي قاعد كل شوي طايح لي في معصية مرة يكذب ومرة شريط أغاني ومرة ينظر حرام ومرة يفوت الصلاة ومرة أب يفرط في حق ابنته وابنه ومرة أم تسب وتشتم وتدعو على أبنائها ومرة واحد يأكل حرام ومرة واحد يظلم يتيم ومسكين. الله عز وجل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. حسب هذا وهذا سواء؟ ها والله سواء أبدا. ما يستوي محياهم ومماتهم مطلقا. سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ساء هذا الظن الذي لا يمكن أن يكون. من قرأ سورة الجاثية مثلا أحبتي ما يتجرأ ما يتجرأ والله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم ربي وخالقي وإلهي ومولاي يا كريم يا جواد يا ذا العطاء والإحسان. اللهم كما أريتني هذه الوجوه الطيبة المتوبئة المصلية في هذا المكان الطيب المبارك في هذا المجلس الطيب المبارك فيا ربي يا كريم أرني إياهم في الفردوس الأعلى من الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلهي ومولاي وخالقي ورازقي اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم بارك لأمير هذه المنطقة ولمحافظها ولأهلها لرجالها ولنسائها لصغارها وكبارها. اللهم بارك لهم في كل ما آتيتهم. اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأموالهم وذرياتهم وأرضهم وهوائهم وشجرهم وأحجارهم. اللهم بارك لهم يا من بيده المباركة يا من هو سبحانه وتعالى يعطي عطاء لا حد له ولا زد. إلهي ومولاي خالقي ورازقي يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم أنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك. اللهم رحمة من عندك. اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغواية إلى الهدى. اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من النار إلى الجنة. اللهم رحمة من عندك يا كريم تنقلنا بها من المرض إلى العافية ومن الفقر إلى الغنى. اللهم رحمة من عندك تؤلف بها بين قلوبنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين متحابين بجلالك. اللهم يا كريم يا حي يا قيوم انزع من قلوبنا البغضاء والكره والعداوة واجعل محلها الحب والرضا والرحمة والألفة. إلهي ومولاي وخالقي لا إله إلا أنت سبحانك إنك ولي المؤمنين إنك ولينا وإلهنا. نسألك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ربنا لا إله إلا أنت نسألك أن تهدينا هداية لا ضلال بعدها وأن تنور قلوبنا نورا لا ظلمة بعده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا بالقرآن. اللهم نور به بيوتنا يا ربي يا كريم نور به بيوتنا ونور به جوارحنا ونور به قبورنا ونور به يوم حشرنا. إلهي ومولاي لا إله إلا أنت أسألك أن تجزي عني إخواني في هذه المدينة الطيبة المباركة أن تجزيهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم من قام على هذه المحاضرة وعلى مثل هذه الأنشطة الطيبة المباركة فاجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفاء يا ربي يا كريم اجعل أثر هذه الأنشطة أثرا طيبا مباركا عليهم في كل أمورهم في دينهم ودنياهم. ربنا وإلهنا استجب دعاءنا.